يا صاحبي بالله بلغ سلامي، عد النجوم وعدنا اجمى المجرة، كل صابها اللي قدرها فوق هامي، اللي لها مني حقوق المبرة، أمي عساها دوم بخير وسلامي، أمي عسى الفردوس الأعلى مقرة، قله ترى يا اليوم وكد كلامي، ادعي لها والله في كل مرة، يا مامتي وارضاك عني دوامي، احلى على نفسي من النوم برا، يا مامتي والسجن ما هو حرامي، درب مشي قبلي ولازم امر، يا مامتي والسجن برد وسلامي، للي يطيع الله ويمشي بامره، يا مامتي والسجن عز وسامي، دمه على التوحيد والدين جره، يا مامتي والسجن مره كرامي، قبل سجن يوسف ولا السجن ضره، قبل ابن حنبل وسجن الامامي، احمد تقي الدين ومات بمقره، يا مهمتي والله للعبد حامي، كانه على الاخلاص ما ظلم ذره، والسجن سجن الله يا الله سلامي، ولا ترى الدنيا زاد بسفره، طعامهم زقوم والحر حامي، شرابهم غسلين حلوه ومره، واللي عصى ربه بسجن دوامي، نفس تطيع الله بالسجن حره، صلاة ربي عد وابل الغمامي، على النبي المصطفى كل مره، صلاة ربي عد وابل الغمامي، على النبي المصطفى كل مره.